بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل ما شرعنا فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: من خلاف المقتضى صرف مراد في نطق أو سؤال لغير ما أراد، لكونه أولى به وأجدرا، كقصة الحجاج والعبعثرة القبعثرة. قال رحمه الله: ومن خلاف مقتضى صرف مراد نطق أو سؤال لغير ما أراد، يريد بهذا نوعا من أنواع الخروج عن مقتضى الظاهر، أسلوب من أساليب الخروج عما يقتضيه الظاهر. قال: من ذلك أن يصرف كلام المتكلم إلى غير ما أراده، تنبيها على أنه أولى بالقصد. عاود إيش قال؟ ومن خلاف المقتضى صرف مراد. ومن خلاف المقتضى من الخروج عن مقتضى الظاهر. ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق أو سؤال. ذي نطق أي كلام، أو سؤال أي سؤال. السؤل والسؤال سيان كالخبر والخبر. قالوا سؤل وسؤال. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي سؤالك. فالسؤل هو السؤال. يتقن سؤال لغير ما أراد، هذا يعرفه العلماء بأنه إتيان المخاطب بغير ما يترقب، بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيها على أنه أولى بالقصد. يعني أن يجاب المتكلم أو السائل بما لا يرتقبه، أي بما لا ينتظره، وذلك بحمل كلامه على غير مراده، يحمل كلامه على معنى، وذلك بحمل كلامه على غير مراده، تنبيها على أنه أولى بالقصد، تنبيها على أن المعنى الذي حمل عليه المتكلم هو أولى بالقصد. مثال هذا قلنا يكون مع المتكلم أو مع السائل، من خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق أو سؤال. قد يكون مع متكلم مطلقا سواء سأل أو لم يسأل، وقد يكون مع السائل، وقد يكون ذلك مع سائل. مع السائل مثلا كما في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال لما يبدو رقيقا ثم يزداد في كمال حتى يصير بدرا ثم يتناقص مرة أخرى حتى يصير هلالا. هذا هو السؤال. فالله تبارك وتعالى صرف مرادهم إلى أمر آخر، هو أولى وأجدر بأن يسأل عنه. قال: يسألونك عن أهلة. شوية تشويش في آخر المسجد. كلام شوف الأولاد اللي هم يقرأوا القرآن يدخلوا الغرفة يكرروا الداخل. أم يفتوك يفتح لكم الأخبار يدخلوا يكرروا القرآن في الغرفة. شوف قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فحمل كلامهم على غير مراده بأن صرفهم إلى ما هو أولى وأجدر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت للناس لمعرفة آجال الصيام، آجال الديون، العقود، المكاتبات، ولمعرفة مواقيت الحج وما إلى ذلك. هذا أولى وأجدر بأن يسأل عنه وبأن يعتنى به. هذا السؤال. كذلك من أمثلته قوله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هم سألوا ما الذي ينفقونه، فصرفهم إلى وعاء الإنفاق، إلى مصارف الإنفاق، هذا أولى. أما أن تنفق، أنفق مما آتاك الله، مما تيسر لك. فصرفهم من هذا إلى معنى آخر. يسألونك ماذا ينفقون؟ قال تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فذكر وعاء النفقة حتى تصادف الصدقة محلها وحتى توضع في موضعها. واضح؟ هذا ما يتعلق بالسؤال. صرفوا صرفوا كلام السائل أو حملوا كلام السائل على غير مراده، تنبيها له على ما هو أولى وأجدر بأن يسأل. هذا السؤال. ولا يكون مع متكلم مطلقا، وهو ما أشار إليه ناظم رحمه الله بقوله قول كونه أولى به وأجدر، كونه أولى به وأجدر في قصة الحجاج والقبعثة. هذا مثال لما جاء في غير سؤال. فذكرنا بأن خلاف المقتضى صرف مراد بنطق أو سؤال، ذي سؤال ذكرناه مثلنا له بالآية، أو ذي نطق أي ذي كلام مطلق، ومثل له بقوله كقصة الحجاج والقبعثرة، وذكر مثالا لما يكون في كلام مطلقا ولو من غير سؤال، لما يكون جواب كلام ولو من غير سؤال. قصة الحجاج مع القبعثرة أحد الخوارج، وهذا هو الذي مشى عليه الناظم، وهو الذي ذكره صاحب الأصل، والذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في مجمع الأمثال أنه الغضبان بن القبعثرة. قصة وقعت مع الحجاج والغضبان بن القبعثرة، وقيل مع القبعثرة كما هو مشهور. هذا كان رجلا من الخوارج، من خرج الحجاج فمكنه، فمكن الله الحجاج منه وأمسكه. قال له الحجاج: لا أحملنك على الأدهم، والأدهم القيد، كما قال ابن مالك الأدهم هو القيد. قال له: لا أحملنك على الأدهم. فقال الأبعث القبعثرة وكان ذكيا، قال: مثل أمير المؤمنين يحمل على الأدهم والأشهب، أي على الفرس الأدهم والأشهب. قالوا: مثلكم يحملش على الأدهم، فقد يحمل على الفرس الأدهم وهو ما غلب سواده وياضه، وعلى الأشهب وهو ما غلب بياضه وسواده. فقال له الحجاج: إنه حديد، نقصد الحديد القيد. فأجاب القبعثرة، حمل لفظة قيد على الذكاء، قالوا: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. هذا أسلوب، هذا مغالطة. هذا الأسلوب من أساليب الخروج عن المقتضى الظاهر، سماه عبد القاهر الجرجاني بالمغالطة، وسماها السكاكي رحمه الله تعالى بالأسلوب الحكيم. بالأسلوب الحكيم أي أن يجيب الإنسان مخاطبه أو سائله بكلام حكيم، يعني يصرفه إلى ما هو أولى وأجدر. مثلا فقال له: لا أحملنك على الأدهم، يريد القيد. قال له القبعثرة: مثل أمير المؤمنين يحمل على الأدهم والأشهر. فحمل الأدهم على غير مراد الحجاج، الحجاج يريد به القيد والقبعثرة يريد به الفرس. قال: مثل أمير المؤمنين يحمل على الأدهم والأشهر. قال: إنه حديد، أراد به الجنس، اسم الجنس الحديد معروف من المعادن. حمله القبعثرة مرة أخرى على غير مراده، بأن أراد به الذكاء، قال: فلان حديد الذكاء، أو ذكاؤه حديد يعني شديد الذكاء، أو فهمه حديد يعني ذكي ثاقب. فقال له: إنه حديد. قال: لأن يكون حديدا، لأن يكون الفرس حديدا ذكيا خير من يكون بليدا. فأعجب بفصاحته وذكائه فعفى عنه. قالوا: إنه عفى عنه بسبب هذا الجواب، بسبب هذا الأسلوب، وهو الأسلوب الحكيم. هذا ما يتعلق بنوع من أنواع الخروج عن مقتضى الظاهر، وقلنا يسميه عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى بالمغالطة، وسماه السكاك بالأسلوب الحكيم، وهو نوعان: إما يكون في جواب سؤال، أو يكون في جواب كلام مطلقا كما ذكرنا تعريفه. ذكروا له تعريف هي متقاربة، مثلا حمل المتكلم، حمل كلام المخاطب على غير مراده، على غير مراده، تنبيها على أنه أولى بالقصد مثلا. وقيل غير هذا، قيل مثلا إتيان المخاطب بما لا يرتقبه أو بغير ما يرتقبه بحمل كلامه على خلاف ما أراد، على خلاف ما أراد، وذلك بصرفه إلى معنى هو أولى وأجدر بالسؤال والاهتمام أو الذكر، لكونه أولى به وأجدر قصة الحجاج والقبائل. تعالى نكتفي إن شاء الله ونكمل في مجلس الله بإذن الله وحوله وقوته.